لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال: ونقول، أي من عقيدتنا أهل السنة والجماعة، أننا نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وأيضا من عقيدتنا المسح على الخفين، أي أنه مشروع في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ولعل البعض ربما يعني يستغرب كيف أن مسألة فقهية تدرج بين مسائل العقيدة، هذا يأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، فقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على ذلك، قال: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وذكر بعد ذلك الأدلة على ذلك من الآيات والأخبار والأحاديث. هذه مسألة من المسائل التي تدرج بين مسائل الاعتقاد. نعم، يقول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، كذلك كما هو في مسألة الخفين كما يأتي. هذه المسألة يدرجها الإمام رحمه الله تعالى لأهميتها، فهي مسألة عظيمة الأهمية، أي مسألة القول أو عدم القول على الله بغير علم، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، لا يجوز للمسلم أن يقول على الله بغير علم، لا يجوز لصاحب العقيدة الصحيحة أن يقول على الله بغير علم. وهذه المسألة لأجل أن هناك من اجترأ وتكلم وقال على الله بغير علم، ونسب لله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانه، وهذا ظاهر في حال طوائف الضلال على مر الزمن قديما وحديثا. كثير منهم يضل ويضل ويزعم أن هذا هو كلام الله، وأن هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مسألة مهمة في عقيدتنا أهل السنة والجماعة، ثم كذلك هي مسألة كذلك تتعلق بالسلوك والإيمان والتربية على منهج أهل السنة والجماعة، أن المؤمن لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، وأن من التواضع ومن حسن دين المرء وخلقه ألا يتكلم على الله بغير علم. فإذا سئل: ما تعرف في المسألة الفلانية؟ فإن كان لا يدري قال: الله أعلم. فهذا لا يقلل من شأنه، بل لو قال في الأمر بما لا يعلم لربما أهلك نفسه وضل وأضل. ولذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بين أيدينا تدل على خطورة هذا الأمر. فهذه الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل من هذا الذي يتبع هواه بغير هدى من الله؟ كلما تهوى نفسه وتهوى شهوته شيئا يفعله ويقول هذا قاله الله، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب على الله ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء بالعمد أو بالجهل، سواء بالعمد أو بالجهل. أي نعم. قال: وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الذي يتكلم على الله بغير علم يضل ويضل، يسأل في الأمر فيقول على الله بغير علم فيضل هو ويضل غيره، وهكذا. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار. انظر، إنها من صفات الكبر والتجبر أن يتكلم الإنسان على الله بغير علم ويتعمد كذلك أن يكذب على الله. ولذلك جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم في مرتبة تساوي الشرك، تساوي الشرك بالله. لماذا؟ لأنه اتخذ هواه هذا إلها يتكلم به ويقول به ويزعم أن الله أنزل ذلك وهو لم يفعل وهو لم يكن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر، إنها جاءت معطوفة على الشرك. الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك، قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم مهلكة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. لما كان بعض أهل الكتاب وبعض المشركين يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي لم يكن أوحي إليه بشأنها، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: انظروني. وكان أحيانا يقول: دعوني يوما، دعوني ثلاثة أيام، ونحو ذلك. هذا معناه: لا أعلم الآن وسأخبركم إذا أخبرني الله عز وجل. فهذا هو السلوك الذي يجب أن يسلكه المؤمن، إذا لم يكن يعرف فلا يقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ولا يتكلم ولا ينطق وينسب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم كلاما أو حالا أو فعلا أو نحو ذلك من غير علم. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من ذلك، لما يسأل عن أطفال المشركين فيقول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. مثلا يسأل صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الإسلام ويسأل عن الساعة فيقول: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. وهكذا يرد العلم إلى الله طالما أنه لا يعلم، يرد العلم إلى عالمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأدب بهذا الأدب وسلك هذا المسلك أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، سلفنا رضوان الله عليهم سلكوا هذا المسلك. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألهم عن أشياء هي معلومة ومع ذلك يتورعون عن الإجابة خشية أن يكون الأمر قد تغير، فالزمان زمان تشريع. فعلى سبيل المثال يقول فيهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ وهم يعلمون أن هذا اليوم هو يوم النحر، ومع ذلك يقولون الله ورسوله أعلم. يقول: أي شهر هذا؟ وهم يعلمون أنه ذا الحجة، ومع ذلك يقولون الله ورسوله أعلم. أي بلد هذه؟ انظر، وهم يعلمون هذه بلادهم التي ولدوا فيها، ومع ذلك يقولون الله ورسوله أعلم، لأن هناك احتمال أن تكون هذه الإجابة ليست هي الإجابة، فيقف ويقول الله ورسوله أعلم. لعل الأمر تغير، لعل الشرع جاء بشيء جديد في هذا الأمر وأنا لا أعلمه، فيتورع عند ذلك ويقف عند ذلك. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. وقول عمر الرأي، بعضهم يعني ظن أنه يقصد به القياس فرد القياس، هذا كلام غير صحيح. قول عمر اتهموا الرأي أي القول بغير علم، بغير علم، لا تعلم لا تتكلم، اتهموا الرأي في الدين، لا تقل برأيك، إن كنت تعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقل، إن كنت لا تعلم لا تتكلم برأيك. وضرب على ذلك مثالا أهو يوضح به، قال: فلقد رأيتني يوم أبي جندل، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. يوم أبي جندل، هذا اليوم الذي كان في يوم صلح الحديبية، تعلمون ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، الذي هو باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أتى في العام السادس يريد العمرة، فخرج في نفر من أصحابه 1400 خرجوا يريدون العمرة، وقد لبسوا ملابس الإحرام فمنعتهم قريش، فكانت هناك مفاوضات ونحو ذلك بينه وبينهم حتى تم ما يسمى بصلح الحديبية. وكان من هذه البنود بنود مجحفة جدا للمسلمين، وهذه البنود المجحفة في المعاهدة جعلت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبرزهم عمر يرى أنه لا يجوز لنا أن نرضى بذلك، ولا ينبغي لنا أن نرضى بذلك، كيف نرضى بذلك ونحن عندنا من الأسباب ما نرفض به ذلك، كنا في السابق كنا ضعفاء، الآن قوة. عمر يرى أنهم الآن قوة، 1400 مقاتل من الصحابة، فضلا عن أن قريشا قد أنهكتها الحرب، الحربين السابقتين لقريش أو الثلاث حروب بدر وأحد والأحزاب، أنهكت قريش خلاص، ما فيهاش حيل تتعارك ولا تقاتل ولا حاجة خالص، فهذا يجعلنا نحن الذين نملي عليهم الشروط. وكان من بين هذه الشروط إذا جاء رجل من قريش إلى المسلمين قد أسلم على المسلمين أن يردوه، فكان شرط عجيب جدا وشديد جدا، ومع ذلك رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح كثيرة يعني ارجع إليها في دروس صلح الحديبية. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر ما ينبغي أن يكون، حتى أنه من شدة تأثره بهذا الرأي اللي هو إزاي احنا نرضى بذلك، وإزاي إن إحنا الأمور دي تمشي وإن إحنا ما ينبغيش كنا دحلنا. كاد عمر رضي الله عنه أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء يقول له لا مش معامل، كاد أن يفعل ذلك. وذلك يوم جاء أبو جندل واحد من المسلمين اللي كانوا مستضعفين في مكة، هرب من أهل مكة وجاء فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، الحديبية قريبة جدا من مكة، فدخل عليهم وهو يجر قيوده، يجر في قيوده، فإذا بمفاوض المشركين وهو أبوه سهيل بن عمرو، أبو جندل، إذا به يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما أقاضيك فيه. أهو ده جاي لهم بعد الوقت، قال له هذا أول ما أقاضيك فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم ننتهي بعد، إننا لم ننتهي بعد، يعني إحنا لسه بنكتب المعاهدة لسه بنتكلم. قال لا، بل هذا أول ما أقاضيك فيه وإلا لا أفعل. ده هم أصلا ما فهمش حيل، ده قريش ما فيهاش حيل أصلا، أنهكتها الحرب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذه البنود، بل ويوافق على رد أبي جندل ويقول ارجع فإن الله سيجعل لك مخرجا. بل يعني ضبط لفظ الرواية أنا أذكرها والحمد لله جيدا، قال ارجع فإن الله سيجعل لك المخرج، ولاحظ كلمة المخرج من كلمة مخرجا، التنكير والتعريف ده مهم جدا. المخرج يعني خلاص ده أمر بإذن الله حاصل حاصل، غير مخرجا فتأتي منكرة، وهذه قد تكون وقد لا تكون. الشاهد أن هذا الحال جعل عمر رضي الله عنه يزداد غليانا بسبب رأيه. احنا نرضى بكل هذه الشروط، نرضى بكل هذه الـ يعني أشبه بالأوامر التي يعني تقول قريش بها، ونحن نرضى بذلك، ثم نرد إليه مسلما ليفتنوه في دينه، كما قال أبو جندل أتردونني إلى المشركين ليفتنونني في ديني. تخيل بقى المشهد ده، فعلا مشهد صعب جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبل ده يضعف فيه ويقول لقد هممت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء إلى أبي بكر، أو جاء أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أوليس قد وعدتنا بالنصر؟ قال بلى. قال أوليس قد قلت لنا أننا داخلون البيت؟ قال بلى، ولكن هل قلت لك أنها العام؟ انظر. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم على ما نعطي الدنية في ديننا؟ هو أنت مش رسول الله وإحنا موعدين بالنصر، طب وإحنا ليه نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه لسه رجع إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أوليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. وفي بعض الروايات قال أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يعني إحنا لو حصلت معركة حتى إيه يعني نموت شهداء؟ فقال بلى. قال لما نعطي الدنيا في ديننا؟ طب انتوا ليه التنازلات دي؟ ليه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم تنازلات على هذا النحو؟ فقال له أبو بكر ما قال، فكان الموقف موقف صعب جدا، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا أبوا وامتنعوا، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ويقول هلك القوم، الناس دول هيهلكوا. فسألته فذكر لها الأمر، فقالت له ما قالت، فخرج فحلق، إلى آخر يعني الحكاية. الشاهد أن الرأي أمام قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يهلك الإنسان. عمر كان ممكن يهلك في هذا اليوم، ولذلك يقول لقد عملت لذلك أعمالا، أعمال كثير أكفر بها عن هذا. ولذلك في الحقيقة بمناسبة تعرضنا لمسألة الحديبية، هي إشارة أو خاطئة يعني أو فائدة على سبيل يعني الذكر لما تعرضنا لذكر صلح الحديبية. هذه كلها أحداث في الحقيقة تمر على مر الزمان بالدعوة الإسلامية لكن بأشكال مختلفة. يعني ممكن النهاردة اسمها صلح الحديبية، في يوم في زمن تاني اسمها شكل تاني وموضوع تاني أمر تاني. قد تظن أنت، قد ترى أنت الصورة أنها تنازل أو أنها تنازلات مثلا، ولو أنك تأنيت وترويت وحاولت أن تتفهم وتتصور الأمر كله لارتحت. أما الحكم على الشيء من غير تصور له كله ما ينفعش. ولذلك القاعدة المشهورة جدا عند العلماء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما ينفعش أحكم على شيء وأنا في جوانب منه مش ظاهرة مبطورة أو خفية عني أو أنا ما عرفهاش أو أنا لا أدركها أو أنا ما بسمعها أو أنا لست من أهل تفاصيلها، أنا ما نش عارفها، أنا بعيد عنها، أو أنا ما نش يعني بسمعها أو نحو ذلك. فأحكم على الشيء من غير أن أتصور حدوده هذا لا يجوز. وهنا ستقول على الله بغير علم. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تحكم على شيء لابد أن تتصوره من كل جوانبه لتحكم عليه. ولذلك صلح الحديبية لو تصور أنت بقى ده عمر جوه الموضوع وحصل له كده، تصور أنت لو حد بره الموضوع، حد جاي من الصحابة مثلا كده، جاي من مكة جاي من المدينة لسه واصل، قالوا له شفت اللي حصل امبارح، مش النبي صلى الله عليه وسلم عمل لنا معاهدة ضيع فيها الدعوة كلها وضيع فيها الإسلام كله؟ أو خد شوف يا عم تنازلات ملاش عد ولا حصر، يلا بقى ويفضح النبي صلى الله عليه وسلم بقى ويفضح الصحابة، إيه الناس اللي تنازلوا والناس اللي ضيعوا والناس اللي عملوا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. هذا لأني غير متصور، أنا لسه جاي مانيش عارف حاجة، أو أنا خافي عني جوانب كثيرة جدا، أو أنا لست من أهل القدرة على فهم بعض المعاني العلمية والشرعية ونحو ذلك لأحكم أو لأكون أنا أهل لأن أحكم على هذا الشيء. إنما أحكم من غير هذه الأمور لا بد أن يكون الحكم جائرا. أي نعم. فيقول عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد، فلو رأيتني يوم أبي جندل بيقول اللي بيحكيله يعني، فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آله، فأجتهد ولا آله، يعني باجتهد كده وعمال أقول ولا أنا مبالي، أنا شايف اللي أنا شايفه خلاص، هي دي الصورة اللي عندي. قال وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب، والكتاب يكتب المعاهدة. قال وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم. عمر بيحكي الكلام فيه شيء من الاختصار يعني، لكن يعني تقديره ومفهومه. قال وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب كاتب الصحيفة صحيفة المعاهدة اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقام سهيل بن عمرو قال انتظر اكتب باسمك اللهم لا نعرف الرحمن، الرحمن ده عندك انت، عشان بعضهم زعلان قوي ان المشايخ بيقولوا دلوقتي الاقباط، بعضهم مسك عن النت ومش عارف ايه بقى وعمال يشتم في المشايخ، ده بيميعوا القضيه، ده النصارى خلاص ما بقوش يقولوا عليهم نصارى بيقولوا عليهم الاقباط. طيب وهو الوصف ده ما ينفعش شرعا؟ انا طبعا مش في مجال طبعا ايه تحقيق المساله دي، وللعلم اول من يعني وجه الى ذلك الشيخ محمد اسماعيل يعني حفظه الله تعالى. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا انتظر اكتب باسمك اللهم لا نعرف الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ما هي هي لكن المسألة هو عند الآخر اللي هو سهيل بن عمرو هو مفهومه أن هذه غير تلك، خلاص خليه هو فهم زي ما هو فهم، لكن هي عندنا في عقيدتنا هي هي بداية الخطاب باسم الله سبحانه، باسمك اللهم أنك أنت الذي يكتب ويبدأ ب يعني كل شيء باسمك أنت. فقال عمر رضي الله عنه فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، رضي وكتب قال لعلي بن أبي طالب اكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبه، انت شايف انا رضيت، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت وتأبى انت، انا الذي يوحى الي من عند الله تأبى انت لرأيك، ما هو ده رأي يخالف نصا من كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة ان الحديبية دي درس كبير جدا يحتاجه كل واحد منا، خصوصا في هذه المرحلة من الدعوة، مرحلة النظر في الأمور بحكمة وتقدير للأمور وفهم لقضايا التعامل مع الواقع وفقه الواقع. وإلا مثلا من ضمن من بين ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتبوا بعد ذلك باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا عقد بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. فقال سهيل بن عمرو انتظر لو كنت رسول الله ما قاتلناك، تكتب ايه انت تكتب رسول دي عندك انت، لما عندنا احنا انت مش رسول. فقال امحو رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي امحو رسول الله، يعني امسح كلمة رسول الله. فقال علي والله ما أمحوها أبدا. قال الراوي فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم أو فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقشطها. حتى بعض العلماء بيستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا ولا يكتب، إنه كان بيقرأ لكن ما يعرفش يكتب، والأصح إنه لا كان لما يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن مسألة الرأي التي تقدم على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة ربما تهلك الإنسان. قال وقال أيضا عمر رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. يعني إذا كان هناك نص لماذا تتجه للرأي؟ هذا هو الذي يحمل عليه كلام عمر، وإلا ربما يختلط على البعض يظن أن هذا يرد القياس كما رده ابن حزم رحمه الله تعالى ورفضه الظاهرية، أي العمل بالقياس. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في آية من كتاب الله برأيه أو بما لا أعلم، أي أرض تقلني؟ أبو بكر رضي الله عنه بيستعظم الأمر ويتفجع ممن هذا حاله، أي أرض تقلني؟ بأرض الله أنا أقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقول هذا هو الأفضل، كما يفعل والعياذ بالله أهل الأهواء، وكما يفعل والعياذ بالله الذين قد انتسبوا للإسلام اسما من المنافقين والعياذ بالله في كل زمن، يأتون يقولون لا لا لا لا هذا أفضل، زي ما أنت ترى في هذه الأيام تقديم الأهواء على شريعة الإسلام، حتى أن بعضهم يغضب لمجرد أن يرى لافتات مكتوب عليها لا إله إلا الله، الحكم لله، الشعب يريد تحكيم الشريعة، يوم يغضب جدا ويوم يطلع يقول إيه اللافتات الطائفية دي، ايه اللافتات اللي فيها عصبية دي، انظر هما انت تبع مين انت البعيد والعياذ بالله، هو انت مش تبع اللافتات دي ولا حاجة والعياذ بالله. فنعوذ بالله من هذا، فهؤلاء قدموا آراءهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن سعيد بن أبي صدقة قال عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه. لم يكن أحد أهيب، أهيب يعني أخوف أكثر خوفا من أبي بكر لما يعلم من أبي بكر، لما يعلم، انظر لما يعلم من أبي بكر. ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر، قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر. كانوا يخافون أن يتكلموا فيما لا يعلمون، وكان يظهر ذلك منهم رضي الله عنه. أبو بكر هذا العالم الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه يتهم نفسه ويتهم رأيه ويخاف من أن يتكلم بما لا يعلم. لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة آثارا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأخلاق السلفية لسلف الأمة رضوان الله عليه افتقدناها كثيرا في الحقيقة، قلما تجد منه في الحقيقة من يكون كذلك، أن يقول في رأيه الذي هو من الكتاب والسنة ربما في ظاهر الحال، ويجتهد هو من حوله أن يقول فيه وأخاف أن أكون قد أخطأت. نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا. فهذه مسألة عظيمة، مسألة الكلام على الله بغير علم، ولذلك اعتبرها الإمام من مسائل الاعتقاد. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لا نجترئ ولا يعني نتكلم في أمور ربما يخفى علينا جوانب منها، لا، نرد العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني ذكر الشيخ الفوزان رحمه الله في الشرح أيضا بعض الأخبار، فذكر منها خبر الإمام مالك، خبر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن مالكا رحمه الله سئل 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل وقال في الباقي لا أدري، فقال له السائل أرحل لك من بلاد كذا وتقول وتجيبني عن 4 مسائل وتقول في الباقي لا أدري، أرجع إلى الناس وأقول ذلك؟ يعني أنا جاي للإمام مالك بحاله يقوم يقول لي 36 مسألة لا أدري. قال فقال له مالك ارجع إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري. لا إله إلا الله، 40 مسألة يجاوب على 4 بس. احنا بقى لو حطنا الورق هنا قال لما تجد واحد فينا ممكن يقول ايش انا دي ما نش عارف، يعني او احسن احوال الواحد يركن الورق على جنبه ولا حاجة عشان ما يجاوبش، عشان ما يتورطش في الإجابة. انظر إلى هؤلاء، ولذلك كان بعضهم يقول ورثوا ورثوا طلبة العلم لا أدري، ورثوا طلبة العلم لا أدري. خلوا كلمة لا أدري دي هي الأول، يوم لما يكون عنده علم سيتحرى ويحرر القول قبل أن يتكلم، لأن كلمة لا أدري هي اللي على طول مقدمة، الإجابة الحضرة على طول عنده لا أدري. أما إذا كان يدري فعند ذلك سيتحرى ويحرر الكلام جيدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فيقول انظروني حتى ينزل الوحي، وتأتيه المرأة وتقول يا رسول الله في أمر المجادلة ويقول لها ما أنزل الله علي من شيء، ما عرفش أنا ما نش عارف ما أنزل الله علي من شيء، موضوعك ما عرفش حاجة فيه، ده يعني مجمل المعنى يعني أنا لا أدري لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه، نعم، بل عوتب نبي من الأنبياء، عوتب نبي من الأنبياء في ذلك. لا هي اللي تحت اللي بتلف. عوتب نبي من الأنبياء في ذلك وهو نبي الله موسى عليه السلام. ذلك لما سئل نبي الله موسى يوما وقد وقف خطيبا في بني إسرائيل يخطب، فقام إليه رجل لعله مشغب فقال يا نبي الله من أعلم الناس؟ ده هو النبي. فالسؤال في الحقيقة يعني سؤال فيه ريب، ولذلك أحيانا بعض الناس يسألك السؤال ليورطك، يسألك السؤال عشان يورطك، يعمل لك مقدمة للسؤال تقول لك لازم تجاوب، مش هينفع ما تجاوبش حتى لو أنت عارف، يوم يحطك في وضع لازم تجاوب، أو يعمل لك مقدمة للسؤال تقول لك لازم تجاوب بالطريقة الفلانية. هذا طبعا مقصود به يعني ضعاف الدين والعلم. فيسأل نبي الله موسى عليه السلام من أعلم الناس؟ فقال نبي الله أنا. وهذا أمر لا خلاف عليه، فنبي القوم هو أعلم القوم، فقال أنا. فعاتبه الله أن لم يرد العلم إليه، إنه نعلم يعني هذه المعاتبة من الله سبحانه وتعالى في مقام معنى أن نعلم الخلق إرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء وإن كنا نعلم. فكأن المطلوب في الإجابة هو الله علمني وأنا أعلمكم، الله علمني وأنا أعلمكم، فيرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الجهلاء ربما لما يسمع النبي يقول أنا خلاص فيجترع على ذلك ويزكي كثيرا نفسه ويتكلم في يعني مآثره ونحو ذلك ويعني امتيازاته. ولذلك فيعني مما ذكره العلماء في هذا المعنى قال أبو عمر رحمه الله تعالى ومن علماء السلف رحمهم الله، قال ومن أدب العالم، في معرض الكلام عن أدب العالم، وإلا العالم له أدب والمتعلم له أدب، العالم له آداب يتأدب بها والمتعلم له آداب يتأدب بها. قال ومن أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه وترك الفخر بما يحسنه. من أدب العالم ترك الدعوة لما لا يحسنه، أنا لا أحسن شيء. من أدب العالم ألا يتكلم فيما لا يحسن، يعني أسأل مثلا في باب من أبواب العلم التي أنا ضعيف فيها أنا لا أجيدها، فمن الأدب ألا أجيب، ده من أدب العالم. وترك الفخر بما يحسنه، الحقيقة كلمات من ذهب هذه الكلمات، هي مش موجودة عندكم، أنا نقلها من بعض الكتب. وترك الفخر بما يحسنه، ومن أدب العالم أن يترك الفخر بما يحسنه. أنا بأحسن فن معين وعلم معين، أترك الفخر به وأتواضع لله، لأن هذا من الله منا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب ذلك وليس ذلك مني. قال إلا أن يضطر إلى ذلك. إمتى بقى العالم يذكر محاسن نفسه؟ إمتى؟ إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. لما يكون موقفك بقى زي موقف يوسف اتكلم بقى وقول أنا والله عندي مؤهلات وأنا تلميذ فلان وأنا متمشيخ وأنا فيا وعليا، قول بقى سعيد. لماذا؟ لأنه أنت في معرض أشبه بأن يكون هذا واجب عليك، أنك تخبر عن نفسك وتعلن عن نفسك. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيرك. ولذلك قال الإمام وذلك أنه إن لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه. ما فيش حد عارف قدره ولا حد هيقدمه للناس عشان يقوم بالواجب اللي عليه كعالم. قال ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك جائزا فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به. إذن العالم من أدبه ألا يتكلم بما لا يعلم، وألا يفخر بما يعلم، وألا يزكي نفسه إلا في موضع يحتاج إلى ذلك، كحال يوسف عليه السلام. لم يكن هناك من يعرف قدر يوسف، ولم يكن هناك من يزكي يوسف عند الملك يعرف قدره في الدين والعلم والأمانة ونحو ذلك. ولذلك نطق يوسف بهذه الكلمات، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا لي مؤهلات تؤهلني لذلك. ولذلك على سبيل المثال أحيانا إحنا الحل أحيانا عندنا يكون على طرفي نقيض، على طرفي نقيض، إما تزكية في غير محلها وإما ورع في غير محله. أما التزكية في غير محلها كالذي يزكي نفسه بلا ضرورة ولا حاجة، وهناك من يقوم بالأمر غيره كثير، فإن عند ذلك لا داعي لهذه التزكية. وورع في غير محله وهو أن يتورع عن تزكية نفسه وتقديم نفسه في محل لا يقوم إلا به، في محل لا يقوم إلا به. مثال واحد يدخل مثلا مسجد عامة، مسجد عامة وظاهر الحال الناس اللي قاعدين الناس كلهم ظاهر الحال انهم بسطاء، ظاهرهم ظاهر انهم بسطاء جدا، المؤذن بيأذن الأذان طالع مكسر ونحو ذلك. طيب خلاص ما ينفعش انا حافظ حتى ولو صورتين، حتى ما ينفعش اتورع اقول لا لا لا انا اقف ورا واسيب واحد يدخل ممكن يصلي يقوم الصلاة كلها تبقى ايش بطلة. لا، انا لو حافظ شيء من القرآن وأرى أن هذا تقوم به الصلاة أتقدم. وهذه التزكية تزكية مطلوبة لأن المقام لا يتم إلا بذلك. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر. شوف عمر بيقول كلام رائع جدا يدل على انتشار الإسلام. يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، يعني البحر يعني هيبقى زحمة من كثرة ما فيه من حركة نتيجة انتشار الإسلام، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. قال ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، نسأل الله العافية. قال ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة، أولئك هم وقود النار، نسأل الله العافية، أولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عمر رضي الله عنه في قوله أولئك هم في النار بيشير إلى ماذا؟ بيشير إلى ماذا؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة الذي فيه أن من أول من تسعر بهم النار قارئ القرآن الذي يقرأه لأجل الناس. يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، نسأل الله العافية. وهذه ظاهرة خطيرة، خطيرة جدا، انتشرت في أوساط الملتزمين في هذا الزمان بالفعل، تسمع ذلك كثيرا، ولا سيما مع انتشار بعض العلوم الخادمة الفرعية في ربوع الملتزمين أكثر من زمن الصحابة والسلف الصالح. أي نعم، يعني على سبيل المثال تجد في الآن في ربوع الملتزمين أعداد تحفظ القرآن بقراءات متعددة أكثر من زمن التابعين والصحابة رضي الله عنهم بالفعل. و ثم إذا حققت الأمر وجدت، نسأل الله العفو والعافية، كثيرا لا أقول قليلا، هذه المسألة صارت عليهم وبالا، وبالا، وصار الأمر للمفاخرة وللمباهاة أحيانا، فتجد هذه العلوم وإن انتشرت لكن مع أصحابها كثير من هذه الآفات المحمولة، نسأل الله العفو والعافية. فالكلام على الله سبحانه وتعالى بغير علم مما نبه العلماء عليه أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال، يعني أقصد التحذير من الكلام على الله بغير علم، قال ثم قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى المسح على الخفين، انظر هذه مسألة فقهية، ومع ذلك أوردها الإمام رحمه الله كما أوردها غيره من علماء الأمة الذين صنفوا في كتابة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فتجد في هذه العقائد يذكرون هذه المسألة، ومن عقيدتنا أو من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تجد في كثير، تجد في لمة الاعتقاد، تجد في العقيدة الوسطية، تجد في التدمرية، تجد في كل من يصنف، فتجد يذكر هذه المسألة أن من عقيدتنا المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المسح على الخفين، لماذا ذكرت هذه المسألة في العقائد؟ لماذا؟ لأجل الجواب، لأجل أن هناك من أهل البدع من رد هذه المسألة، من رد هذه المسألة، فصارت مسألة اعتقادية فضلا عن أنها مسألة فقهية في الأصل. يعني لما ردها بعض أهل البدع وهم الرافضة، لما ردوا هذه المسألة وأنكروا المسح على الخفين، صارت مسألة اعتقادية كذلك، وهي أننا نعتقد أهل السنة أن المسح على الخفين مشروع، لأنه نقل عن أكثر من 70 صحابيا، ومعلوم أن الرافضة يكرهون الصحابة بل ويسبونهم، ولذلك يردون ما ورد عن الصحابة في كثير من الأحكام، ومنها هذه المسألة. ولذلك تحولت من مسألة فقهية فقط إلى مسألة فقهية عقائدية. فمن عقيدتنا مشروعية المسح على الخفين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. يقول تواترت السنة، تواترت يعني جاء الخبر بالمسح على الخفين متواترا، هو الحقيقة تواتر معنوي مش تواتر لفظي، التواتر المعنوي يعني كثرة الرواية بنفس المسألة. نعم. قال تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. شوف الإمام بقى الطحاوي يضيف مسألة أخرى، يضيف مسألة أخرى على كلام الإمام الطحاوي، يضيف أبو العز الحنفي مسألة أخرى أيضا هي من المسائل الفقهية التي صارت بعد ذلك من المسائل العقائدية التي يفرق فيها بين أو بها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والأهواء، وخصوصا الرافضة. فالرافضة يقولون بعدم المسح على الخفين، ويقولون بعدم غسل الرجلين في الوضوء، يقولون بعدم غسل الرجلين في الوضوء. الرافضة ما بيغسلش رجله، بيغسلش رجلهم في الوضوء، الرافضة يمسح في الوضوء. نعم. قال: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. الآية الكريمة هي في سورة المائدة، ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلاحظ هذه الآية ولاحظ الضبط فيها الذي يعني يشكل من خلاله الرافضة المسألة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم بالجر وأرجلكم إلى الكعبين. فهم يقرؤونها على الجر، ودي قراءة أيضا صحيح، قراءة من القراءات السبعية الصحيحة، لكن هذه القراءة الصحيحة لها تأويل عند أهل السنة، لكن هم عند الشيعة جعلوها محمولة على العطف على المسح على الرأس. قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هم يقرؤوها: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم يوم يقرؤوها كذا علشان يبقى وأرجلكم معطوف عليه على الرؤوس، يبقى حكم الرجل حكم ليش الرأس المسح فقط. طيب، قبل ما نتكلم في مسألة التفصيل يعني اتيانها بالجر أو بالنصب، الذين رووا أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وترك الغسل أبدا، والذين رووا أحاديث الوضوء عددهم أكبر من الذين رووا الآية وأثبتوها في القرآن. اللي أثبتوا الآية في القرآن الحفاظ، الحفاظ اللي هم نقل عنهم بعد كده أبو بكر وزيد بن ثابت لما سجلوا القرآن، إنما الذين نقلوا الوضوء أعداد غفيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ولو مرة. ثم حتى لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة، طيب هل يصير الاستثناء أصل والأصل لا وجود له بحيث يمحى الغسل بالكلية؟ هم محوا الغسل أصلا، ما فيش حاجة اسمها غسل، الوضوء عندهم مسح الرجل وليس الغسل، وليس الغسل. بل ويتأولون قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، يتأولونها لأن إلى الكعبين دي بتكشفهم برضو، الكعبين اللي هم إيش؟ العظمان الناتئان على جانبي الرجل، هم دول الكعبين اللي هم على جنب دول، العظمتين اللي في الجنب دول، دول العظمين، دول الكعبين. فالآية تقول إلى الكعبين، ولذلك طيب هو لما بيجي يمسح بيمسح لغاية فين؟ لغاية نهاية وش رجله اللي هو ظاهر للقدم يعني، لغاية نهاية ظاهر القدم، نهاية ظاهر القدم اللي هو هم بيحاولوا يهربوا منه ويأولوه على انه ده هو ده المراد من الآية. طبعا احنا في الحقيقة يعني الحقيقة الخلاف بتاع الرافضة لا يستحق اصلا ان احنا نهتم به، لكن هذا من قبيل فقط يعني مناقشة قولهم والرد عليهم. وإلا العلماء كثيرا من علماء أهل السنة عندما يذكرون في الإجماع بعض المسائل ويكون الشيعة مخالفون فيها يقولون: ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافهم. لا يعتد بخلافهم أصلا، خلفوا من خلفوش وما همش أصلا أي قيمة عند أهل السنة والجماعة. قال: فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. يعني إيه؟ ما كانش الوضوء أصلا معروف في الجاهلية، بل الوضوء في الحقيقة من خصائص الأمة الإسلامية، الوضوء من خصائص الأمة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف يا رسول الله تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أعرفهم من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. قال وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى، ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. يعني إن الصحابة شافوه بيتوضأ عدد يعني لا يعلم إلا الله. قال ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ويل للأعقاب، العقب اللي هو فين بقى؟ الحتة الأخرانية دي من هنا كده، لا يعني بتاخد الايه المؤخرة، بتاخد معاها العظمة اللي واقفة ورا شوية دي، اللي بيقول عليها عرقوب، يعني بتاخد القدم كده من اخرها مؤخرتها، والعرقوب ده اسمهم اعقاب الرجل او عقب الانسان. عشان كده لما انسان يمشي يقولوا سار على عقبه، يعني لانه شايف الايه، شايف الجزء الاخير بتاع رجله. فقال ويل للاعقاب من النار، يبقى ابتداء اذا الاعقاب في حاجه بتشتغل عندها، في حاجه يعني لو سلمنا لهم جدلا دلوقتي هي مسحت، يبقى بيمسحوا لغايه فين؟ لغايه الاعقاب. طب الشيعه الرافضه بيمسحوا لغايه فين؟ ظاهر القدم بس، لا بيمسحش حتى لغايه الاعقاب. وهو بيحاول يهرب من المساله دي، يقوم يقول ده الكعبين مش هم دول، مش هم دول الكعبين، بيقول الكعبين اللي هم على مقدم سير النعل، سير النعل يعني الواحد لما يلبس نعل، ايوه يحط سير النعل كده، يقوم السير بتاع النعل اللي بيمسك رجله اللي هو الحزام بتاع الصندل يعني مثلا، يقوم هو ده نهايته عندهم، هو ده نهايه الايه الكعبين. طبعا كلام كله يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مع ان الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم، مع ان الفرض اذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويل للأعقاب من النار، هم بيغسلوا يعني، فشافهم النبي صلى الله عليه وسلم بيغسلوا فما بيوصلوش الماء لغاية الأعقاب، فقال لهم ويل للأعقاب من النار. طيب إذا كان مجرد اللي عليه الكلام سواء بالغسل أو المس الحبة القدمانية اللي هم ظاهر القدم، يبقى دي كلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعملوا الأعقاب. قال مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. مثلا طباع الإنسان مثلا حتى لو هي حاجة مش بتاعته بيميل إليها، اللي هي مثلا زي الرياسة والمال يحبها، برغم أنها مثلا ما كنتش بتاعته يحبها، لكن طباع الإنسان جبلته ما تحبش الكلفة، تحبش الكلفة، يوم هو مفروض عليه ظاهر القدم يوم يقعد كل شيء يغسل ورا ده، ايه الانسان اللي عايز يتكلف اكتر واكتر ده. نعم. قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء اقرب الى الجواز، لكان في نقل لفظ آية الوضوء اقرب الى الجواز. نعم. قال واذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. بيقول يعني الإمام إذا هم قالوا ذلك قلنا لهم فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ليه؟ لماذا؟ لا ما احنا عدينا مرحلة النقل، هنا أولى وأكمل يقصد إيه؟ أيوة زود حتة بقى كمان، الحديث يفسر الآية. ها لا أنا أقصد معنى آخر، ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم للفعل نفسه أو لو أكمل ليه. الآية ممكن أنا أفهمها وأنت تفهمها بمعنى آخر، لكن هو لما طبقها خلاص. يعني تذكر آية التيمم لما نزلت، عمار بن ياسر ماذا فعل؟ تمرغ في التراب لما أجنب، فظن أنه هو بدل اغتسال التراب يبقى كله بقى. وعدي بن حاتم في آية الصيام رضي الله عنه حط تحت المخدة بتاعته حبل اسود وحبل ابيض، وكل شوية يقوم بالليل ينظر لغاية ما يرى الخيط الابيض من الخيط الايش الاسود. يحتمل هنا الامر ان هو ممكن ما يصبش الايه المطلوب من النص باجتهاده، لكن لما يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الآية قولا وفعلا خلاص، فهذا اكمل واولى. نعم. قال: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. العرب يعني من ضمن وجوه الاستعمال للمسح عندها أنه بيقصد بأحيانا عند العرب الإسالة، مش مجرد الإيش المسح بالماء مثلا، ده مسح بالماء كده، الإصابة أنك تصيب الممسوح بالماء. أيضا العرب عندهم استعمال لها أن المسح إسالة الماء عليه، إسالة الماء عليه. هيأتي في كلام الشيخ الفوزان تفصيل طيب. يعني قال: كما تقول العرب تمسحت للصلاة، يعني اتوضيت للصلاة تقول ذلك. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. دليل في الآية على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، اللي هو يعني ضد الغسل أو جزء يعني من اللي هو الإصابة بالماء بس. قال: بل المسح الذي هو الغسل قسم منه، يعني الغسل قسم منه. قال: فإنه قال إلى الكعبين، إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب، ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. في اليدين قال: وغسلوا أيديكم إلى المرافق، لأن كل إيد فيها مرفق واحد، فقال إلى المرافق. إنما هنا قال إلى الكعبين، لأن كل رجل فيها كعبين. قال: فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل آية في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين. لا، ده لازم المسح يوصل من الجهتين، لأن ممكن لو قال إلى الكعاب أو إلى الكعب كان ممكن يحتمل أنهم يقولوا يبقى إلى الكعب يبقى قبل مرحلة الكعب مباشرة، أي جهة من الجهتين وتتم المسألة. لا، قال إلى الكعبين. نعم. قال: وهذا هو الغسل أو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. جعل الكعبين غاية، يعني إيه؟ مرحلة نهاية يصل إليها الماء، يرد قولهم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك، اللي هي الحتة اللي هي بتتربط عليها الشراك، اللي هو النعل، يعني أو النعل القديم عامل زي الصندل كده في زماننا نحن. وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض. القراءتين ثابتتين، النصب والخفض. النصب اللي هي أرجلكم، اللي هي المشهورة أرجلكم، الخفض اللي هي أرجلكم. قال: وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل. يعني لو قلنا إنه حتى قراءة الجر اللي هي النصب اللي هي الخفض ثابتة، نعم هي ثابتة فعلا، وأنها ربما تحتمل المسح، طيب هنعمل إيه في قراءة النصب؟ هنعمل فيها قراءة دي، هنعمل فيها إيه؟ اللي هي تقطع بأنها يراد بها إيش؟ الغسل، يراد بها الغسل. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فاغسلوا أيديكم إلى أيديكم أهي، والتانية أرجلكم، يبقى دي غسل ودي غسل. طيب يبقى لما قراءة النصب قراءة صحيحة يبقى تحتمل ليه أو تدل على الغسل، تدل على الغسل مش كده؟ يبقى لماذا تشددتم في رفض قراءة الغسل؟ ده احنا لو سلمنا ليهم بأن قراءة الخفض يراد بها المسح، وده غير صحيح، غير صحيح كما سيأتي. قال: وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. قال: وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وإلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها، إن طبقوها يعني. فآية الوضوء لما تعلموها طبقوها. نعم. قال: وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا. بيقول إن فائدة يعني إنه وذكر المسح في الرجلين قد يراد به التنبيه للمؤمنين على عدم الإسراف في الماء. قال: فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. انزل إلى كلام الشيخ ابن فوزان رحمه الله تعالى ستجد كلاما قيما. قال: استدل الرافضة على المسح على الرجلين بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الجر، حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة، والرؤوس ممسوحة، وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع العقب، ويسمى عرش الرجل. يعني هم بيقولوا إن هو ده المقصود يعني. وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، مجمع الساق مع الرجل، فالمسح للرجلين باطل، لأن المشهور من قراءة الآية الفتح: عطف على المغسولات، على وجوهكم وأيديكم. وأدخل الممسوح اللي هو مسح الرأس يعني بين المغسولات من أجل الترتيب فقط. كلام قيم في الحقيقة، أن الله ذكر الممسوحة بين المغسولات من أجل الترتيب فقط. نعم. قال: ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. نعم. أما قراءة يعني لو أخر الممسوح لوحده والمغسول لوحده، أنت واضحة ولا؟ لو أخر ده يعني جمع المغسولات لوحدها والممسوح لوحده، يبقى هنا ممكن إنسان يفهم أن مسح الرأس متى؟ بعد غسل الرجلين. قال: وأما قراءة وأرجلكم بالجر فهي صحيحة، ولكن عنها أربعة أجوبة. الجواب الأول: أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب. قال: مثل أن تقول: هذا جحر ضب خارب. قال: خارب ليست صفة لضب، إنما هي صفة لجحر، وجحر مرفوع. الله مش كان مفروض بقى يبقى خارب يبقى إيه؟ كان مفروض يبقى مرفوع، لكن العرب تستعملها هكذا من باب المصاحبة والمجورة، عشان لهجة الكلام ويعني لا مش القافية لهجة الكلام عند العرب وسهولته. فيهم يستعملوها كده، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى هنا وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مش من باب العطف إنما من باب المجاورة عشان السياق يبقى متسق في النطق، فالعرب أحيانا تستعمل ذلك. قال ولكن من أجل المجاورة ومن أجل سهولة النطق جرت للمجاورة، جرت يعني كسرت بالجر يعني. والثاني أن المراد بالمسح الغسل، المراد بالمسح الغسل. قال فالغسل يسمى مسحا أيضا عند العرب، تقول تمسحت بالماء يعني اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين غسلهما بدليل قراءة النصب. قال الجواب الثالث أن المشهور من القراءتين قراءة النصب، وهنا لا إشكال، مش كده خلاص قراءة النصب اللي هي وأرجلكم، يبقى قراءة النصب طالما هي ثابتة قراءة النصب، وهي يبقى على ما تقدم منصوبا اللي هي الإشبة الوجه واليدين مغسولات مغسول مغسول، يبقى إذن هي كذلك مغسول. الجواب الرابع أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها عنه أصحابه، لم يرد في حديث واحد ولو ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رجليه، وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه، بل لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء، واحد اتوضأ وحبت صغيرة كده أدى الدرهم لم يصبها الماء، أمره بإعادة الوضوء، قال ارجع فتوضأ، أو قال ارجع فأحسن الوضوء. قال وقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ده دليل على الغسل، لأن صاحبها يغفل عنها وقد لا يصيبها الماء، وذلك بسبب التساهل والغفلة، والأمر في هذا واضح. نعم، إذن مسألة المسح على الخفين ومسألة غسل الرجلين صارت مسألة من عقائد أهل السنة والجماعة لمخالفة أهل الأهواء من الرافضة ومن هم على شاكلتهم في الرد في رد ذلك، وأنهم يقولون لا مسح على الخفين وأنه لا يثبت المسح على الخفين، وأهل السنة يقولون ثبت ذلك عن أكثر من 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين، وكذلك غسل الرجلين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الغسل ومسح في الوضوء، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في كل وضوئه أنه كان يغسل. وأما قراءة النصب وهي قراءة صحيحة وثابتة فلا تعني المسح للأدلة التي سبق الكلام عنها كما ذكرنا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ففعله يدل على أن المراد بالآية ولو على النصب الغسل وليس المسح. ويحمل قراءة النصب إما على المجاورة في الكلام لاتساق السياق، أو أن ذلك من استعمالات العرب، ده إذا كان على قراءة النصب. نقف على قول الإمام رحمه الله تعالى والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.